مصعب الزرقاوي إلى أمة الغالية. يا علماء الأمة، إلى متى تنكسون وعن الحق ترغبون؟ أما زالت المصالح والمفاسد دينا لكم ومنهجا؟ أما آل لكم أن تعودوا إلى دينكم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرق وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ودل قوله صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم على أن ترك الجهاد والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له، وكفى به ذنبا وإثما مبينا. أما آن لكم أن تستيقظوا من غفلتكم؟ أما آن لهذا الليل الطويل أن ينجلي؟ عن أي فتنة تتكلمون؟ وعن أي مصلحة تتحدثون؟ وهل هناك فتنة يا علماء الأمة أعظم مما نحن فيه؟ إن الفتنة الشرك، إن الفتنة ظهور الباطل على الحق، إن الفتنة ضياع حكم الله في الأرض، إن الفتنة أن يحشر الأسود في الأقواس في كوبا وغيرها. فها أنتم يبلغ أحدكم 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر، لا يكلف نفسه رباط يوم في سبيل الله، ولا يتجشم عناء سفر كي يغبر قدميه في سبيل الله، يفني أحدكم عمره في طلب العلم على أريكته سلما لأعداء الله، لا يبتلى يوما في سبيل الله بحبس أو ضرب أو غيره. والله إنه لأحد أمرين: إما أنكم أعز على الله من نبيه الذي أودي في ذات الله بشتى أنواع الأذى، أو أنكم على غير هدي النبي، ومعاذ الله أن تكون الأولى، ومعاذ الله أن تكون الأولى. فوالله ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عود. لقد أخذ الله عليكم الميثاق أن تقوموا بما أمركم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والحفاظ على شريعته وبذل النفوس والمهد في سبيل دينه. ولكنكم للأسف الشديد بدل أن تقوموا بحق الله آثرتم السلامة وأخلدتم إلى الراحة والأهل والمال والولد، وتركتم المجاهدين يواجهون أعتى قوة في العالم أجلبت عليهم بخيلها ورجلها. إلى من تركتم الأمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب ويذبحون صيرة أبنائها المجاهدين ويستولون على خيراتها؟ أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته؟ أين التضحيات يا علماء الأمة؟ إلى من تركتم الأمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب ويذبحون صيرة أبنائها المجاهدين ويستولون على خيراتها؟ أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته؟ أين التضحيات يا علماء الأمة؟ أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ أما بلغكم يا علماء أن يونس بن عبيد رحمه الله نظر إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبر في سبيل الله عز وجل، لم تغبر قدماه يوم كان الجهاد فرض كفاية إن قام به جماعة سقط عن الآخرين. فماذا لو كان الجهاد فرض عين؟ ترى لو كان ابن عبيد في زماننا ماذا تظنون أنه قائل؟ والله لكان لسان حاله. فيا جبال اقذف الأحجار، ويا سماء امطري مهلا وغسلينا، ويا كواكب آن الرجم فانطلقي، ما أنت إن أنت لم ترمي الشياطين. لقد حل بالأمة ما حل من ويلات ونكبات وتعطيل لشريعة رب الأرض والسماوات، يوم تخاذل علماء الأمة عن التضحية في سبيل هذا الدين، يوم أن ضعفت جدوة الجهاد في صدورهم فتخلفوا عن الركب، يوم غاب عن أذهانهم أن الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بدماء العلماء، وأن التضحية بدمائهم هو نتاج طبيعي للإرث النبوي الذي ورثوه في صدورهم. ورحم الله ابن حزم يوم أن قال: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا، إذا هيئة سارت فأول ناقري، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والدقاق البواتر. كفاحا كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت من فتى قتل كافر. فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها، ولا تجعلني من قطين المقابر. ذلك ابن حزم، وأنهم بابن حزم. أما أنتم يا علماءنا فقد هادنتم الطواغيت وأسلمتم البلاد والعباد لليهود والصليبيين وأذنابهم من حكامنا المرتدين، يوم أن سكتتم عن جرائمهم وجبنتم عن الصدع بالحق في وجوههم، وعدلتم عن حمل راية الجهاد والتوحيد التي كلفكم الله بها، يوم أن قتلتم الغيرة والحمية على دين الله في قلوب الشباب، ومنعتموهم من النفير إلى ساحات الوغى ليذودوا عن حياض هذا الدين، ففرغت ساحات الوغى من الأسود إلا من رحم الله. فلا تكاد تجد عالما بيننا يستفتى، يا عباد الله لا تكاد تجد عالما بيننا يستفتى، ولا طالبا به يقتدى، ولا قائدا ربانيا يخوض بنا البحر. لقد خذلتمونا في أحلك الظروف، وأسلمتمونا إلى عدونا، وخليتم بيننا وبينه، وغفلتم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود، حيث قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. نعم أسلمتمونا للعدو، وأسلمتم الأمة قبلنا يوم تخاذلتم عن نصرتنا. يا علماء الأمة، إن اليد التي عقرت ناقة صالح يد واحدة، وقد أهلك الله قوما بأكملهم نتيجة ذلك، وإن ناقة صالح عليه السلام ليست بأعز على الله من مئات الآلاف من المسلمين من هذه الأمة الذين يذبحون على أيدي الكافرين بسبب صمتكم وسكوتكم عنهم. واعلموا يا علماء الأمة أنكم قادمون على الله لا محالة، في يوم تشيب له الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم العصيب أعدوا الجواب لرب الأرباب، يوم يسألكم عن الأمة ماذا قدمتم لها، وعن المجاهدين وكيف نصرتكم لهم، وعن أعداء الملة وكيف بغضكم وعداوتكم لهم بالسيف والسنان والقلب واللسان. إن الله سائلكم عن الأسرى في يد اليهود والصليبيين والمشركين، لما لم تستنقذوهم؟ ألم تسمعوا ما قاله عبد الرحمن بن عمره لما بعثه عمر بن عبد العزيز في فداء المسلمين في القسطنطينية؟ يقول: فقلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين، إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال: زدهم. إلى أن قال: فإن أبوا إلا أربعا، فقال: أعطهم لكل مسلم ما سألوه، فوالله